الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا في كتاب الوصية للصغار وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول المصنف رحمه الله: فإذا اطمأن قلبه أن هذا هو مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. هذا كلام هو سياق لما سبق التقدم، من أن الذي ينبغي أن تشرح له الأمور هو تحقيق مقاصد الرسول صلى الله عليه وسلم بأمره ونهيه، وأنه إذا اطمأن قلبه إلى هذا الأمر وعلم أنه مراد الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يعدل عنه فيما بينه وبين الله تعالى ولا مع الناس إذا أمكنه ذلك. وقد تقدم شرح هذه الجملة. ثم قال المصنف رحمه الله: ويجتهد أن يعتصم في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا تنبيه مهم ينبه عليه شيخ الإسلام رحمه الله، في أن طالب العلم ينبغي له أن يعتصم وأن يتمسك في كل باب من أبواب العلم بأصل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون لديهم في هذا الباب أصل يرجع إليه. وقد ذكر العلماء أن أصول الأحكام أو أصول الأدلة ترجع إلى بعض الأحاديث أو بعض الآيات التي هي مبينة لأصول العلم، مثل حديث من الأعمال بالنيات، قالوا هو أصل في الأعمال الباطنة. وحديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه غيره، هذا أصل في الأعمال الظاهرة. وكل من الحديثين يمثل شرطا من شروط قبول العمل، وهما بمجموعهما من اهتمام الشرطين لقبول العمل وهو الإخلاص والمتابعة. كما أن حديث النعمان بن بشير أيضا هو أصل في باب الحلال والحرام، أصل في باب الحلال والحرام. وهكذا فينبغي لطالب العلم أن يتمسك في أصول العلم وفي أبوابه بأصل يرجع إليه، والأصول هي التي يندرج تحتها غيرها من الأفراد ومن فروع المسائل. وبهذا يمكن لطالب العلم أن يعيد هذه المسائل الفرعية إلى أصولها، ويصبح بهذا الأصل يستطيع أن يضبط الكثير من المسائل إذا ما ضبط هذا الأصل. ومن هنا كان يطلق على أهل العلم الذين تمسكوا بالأصول قال هذا عالم مؤصل، يعني لديه أصول العلم ولديه قواعد العلم ولديه المقاصد العظيمة للشريعة، فيعيد المسائل الفرعية إلى أصولها. وقد نبه شيخ الإسلام رحمه الله بغير هذا الموطن على هذه المسألة العظيمة، وهو أن أفراد المسائل يصعب على الناس حصرها والإحاطة بها، ولكن ينبغي للعالم أن يضبط أصول العلم وأن يعرف المقاصد العامة للشريعة، ثم بعد ذلك يستطيع أن يعيد الأصول ويستطيع أن يعيد المسائل الفرعية إلى أصولها. كما الحقيقة يقول عن هذه المسألة، ولكن يبدو على شواهد. مثال ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، هذا أصل عظيم في باب البيع والمعاملات. ومن هنا كان كثير من العلماء يمنعون من بعض المعاملات بهذا الأصل: لا ضرر ولا ضرار. قيل لا ضرر يعني غير مقصود، ولا ضرار مقصودا. ومن هنا يمنع الضرر سواء كان مقصودا أو غير مقصود، ويمنع الإضرار الذي يقصد به الإضرار. فهذا الأصل العظيم يرجع إليه في باب العلم. كذلك أيضا في باب الرضاعة، يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب أو يحرم الصلح أن يكون إلى قرائن الشريعة العامة، واستطيع منه طالب العلم أن يربط بها الكثير من المسائل وأن يعيدها إلى أصولها. قال المصنف: فإن اشتبه عليه مما قد اختلف فيه الناس فليدعو لما رواه مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام يصلي من الليل: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون وهدوا المخطوط فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هذا في المقام لا اشتباه، من اشتبه عليه شيء يرجع إلى الله عز وجل بالدعاء أن يفهمه وأن يعلمه وأن يرزقه الفرقان بين الحق والباطل. وهذا الدعاء المقيم من الأدعية المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم والمأثورة أيضا عن السلف كالحديث المأثور: اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقني اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فاضلا. وأن يدعو: اللهم أعوذ بك أن تضلني بعد أن هديتني، اللهم فهمني وعلمني. ومثل هذه الأدعية التي يدعو بها المسلم إذا ما اشتبه ما اشتبهت عليه الأمور ويرجع إلى الله عز وجل في أن يرفع عنه اللبس والاشتباه إلى أن يحصل له العلم اليقين بما اختلف فيه الناس. فهذا الدعاء العظيم هو التوسل إلى الله عز وجل باسم الرب. وقد أضيف هذه الربوبية إلى مخلوقات عظيمة وإلى هؤلاء الملائكة الثلاثة وهم جبريل وميكائيل وإسرافيل، وهم أفضل الملائكة وجبريل هو أفضل الجميع. ثم التوسل إلى فاطر السماوات والأرض الذي خلقهن من العدم، وفاطر الشيء هو الذي أوجده من العدم، كما يقول الرجل: فطرت هذه الحديقة، بمعنى أني قمت على إنشائها وعلى إحيائها بعد أن كانت ميتة. علم الغيب والشهادة أيضا توسل إلى الله عز وجل بعلمه الغيب والشهادة، وهذا التوسل مناسب لأنه يتوسل إلى الله عز وجل في كل مقام بما يناسب الحال. ففي مقام الاستدلال يتوسل إلى الله عز وجل بالعلم، لأن الله عز وجل بعلمه الذي أحاط بكل شيء إذا توسل إليه العبد بهذا العلم فإن الله عز وجل يرشده إلى الخير. ولهذا في الاستخارة: اللهم إنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر. عالم الغيب والشهادة. الغيب هو ما غاب في الزمان والمكان، لأن الغيب على قسمين: ما غاب في المكان وهو غيب نسبي يطلع عليه أهل المكان ويغيب عن غيرهم، وغيب الزمان هذا الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله عز وجل وهو في المستقبل. وأما الغيب في الزمن الماضي فهذا يطلع عليه أهل الزمان ثم يخفى على الناس ويطلع عليه الله عز وجل. فالغيب على قسمين: الغيب الزماني ينقسم إلى قسمين: إلى ما غاب في الزمن الماضي وما غاب في المستقبل. أما المستقبل لا يعلمه إلا الله ولا يطلع عليه أحد إلا الله عز وجل، أو من أطاعه الله على هذا الغيب. وأما الغيب في الزمن الماضي فهذا يطلع عليه أهل الزمن الذين شهدوه ويغيب عن غيرهم فيعلمه الله عز وجل ويخبر به من بعده، كما أخبرنا عن ملك الأمم الماضية في القرآن. فالله عز وجل ليس بحقه غيب وشهادة، يستوي عنده الغيب والشهادة، لأن الغيب والشهادة في حق المخلوقين. ولهذا يضاف إلى أن الله عز وجل عالم الغيب والشهادة أي أنه يعلم ما غاب ويعلم المشاهد الذي يكون في الزمن الحاضر. أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الحكم يأتي على أنواع: حكم كوني وحكم شرعي. فالحكم الشرعي الشرط هو الحكم بين المصطلحين ببيان الحق في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والحكم الكون هو قضاء الله عز وجل في عباده بأن يقضي بينهم بحكمته وعدله فيقسم الظالم الفاجر وينصر المظلوم ولكن قد يكون تأخير النصر بحكمة يعلمها الله عز وجل أو قد يكون النصر يوم القيامة ولله عز وجل في ذلك الحكمة. يقول المختوم بدون من الحق هذا توسل إلى الله عز وجل ودعاء أن يهدي الله عبده لما اختلف فيه من الحق أي لما اختلف فيه الناس من الحق فمنهم من يعرف الحق ومنهم من ينكره بإذنك أو بتوفيقك. والإذن أيضا يطلق على الإذن الكوني وعلى الإذن الشرعي والمقصود هنا أن يوفق الله عز وجل العبد ومعرفة الخير والهدى إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم هذا توسل إلى الله عز وجل بإحسانه بهداية الخلق إلى الصراط المستقيم وهو القرآن وقول الإسلام وقول النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من باب اختلاف التنوع فإن الصراط المستقيم هو القرآن باعتبار أنه هو الكتاب المنزل الذي اشتمل على الصراط المستقيم على الإسلام وهو الإسلام باعتبار أن الإسلام هو الصراط والقرآن نزل بالإسلام. وقيل أنه النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو الذي أنزل الله عليه القرآن وشرع له الإسلام. قال فإن الله تعالى قد قال فيما رواه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال إلا من هدي القلوب استهدون أهدكم. هذا تقرير إلى أن الهداية من الله ولا يملكها أحد لنفسه إلا من وفقه الله. ولهذا في هذا الحديث العظيم يقول الله عز وجل يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم. هذا دعاء هذا خبر يشمل جميع العباد أنهم في ضلال وفي غي وفي جهالة إلا من هداه الله عز وجل. هذا خبر يا عبادي كلكم ضال إلا من هديكم. ثم جاء الطلب هنا فاستهدوني أهلكم أي اسألوني الهداية أهلكم لها وأرشدكم إليها. ولهذا الإنسان محتاج إلى أن يسأل الله عز وجل هذه الهداية وهذا التوفيق فإن الهداية من الله عز وجل والموفق من وفقه الله. ثم قال المصنف أما وسخ الكتب والمصنفون فقد سمعنا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. أما وصف الكتب والمصنفون فقد سمع منا في أثناء المذاكرة ما يسره الله سبحانه. هنا أحال المصنف رحمه الله إلى أن ما جاء في الكتب والمصنفون وفي أنواعها وأقسامها وفي مدى وقتها وقوة مؤلفها يعني سبق أن أرشد إليه ويرجع إليه في بعض مجالس المذاكرة حتى المذاكرة والمذاكرة العلم والتحديث والتدريس في مهم مجالس المذاكرة. فهذه إحالة على ما فصل رحمه الله في بعض المواطن وهذا بأن المخاطب من أهل العلم الذين يمكن لهم أن يطلعوا على هذا الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام في بعض الدروس. وشيخ الإسلام له كلام كثير في هذا الباب وقد سبق يعني تنبيه على انه رحمه الله بوقت الناس في وصف الكتب وفي بيان ما مدى اصابتها ومدى خطرها. وكان رحمه الله متفردا في احكامه منصفا في اقواله رحمه الله وله كلام كثير في كتب الاعتقاد وفي اهمها. وكان دائما يرجو الى قراءه كتب السلف والى انها يعني افضل الغيبه ومجدت كلام رحمه الله ماخوذا من كلام السلف. ثم ايضا لا يمكن الكتب المصنفه بعد رسول السلف وكان يذكر كثيرا من الكتب في كتبه وفي رسائله حتى انه من تامل البهائس التي والسلام في ذكر الكتب التي حكم عليها رحمه الله وجد انها لربما تمر المجلدات في ذكره لبعض الكتب الحكم عليها، ومنها الفرس المذكور في مجموع الفتاوى الذي هو فرس في اسماء الكتب التي ذكر شيخ الاسلام، فيمكن الرجوع الى هذه الكتب والرجوع الى هذا الفرس ويعرف بيان موقف شيخ الاسلام رحمه الله من هذه الكتب المذكوره في هذا الفرس. ثم قال رحمه الله: هنا في الكتب المصنفه المبلغه كتاب انفع من صحيح محمد بن اسماعيل البخاري. ثم بعد ان ذكر هذا الاجمال وانه تكلم في الكتب في الدروس والمذاكره ذكر انه ليس في الكتب المصنفه المبلغه، يعني المصنفه والتي جمعت على ابواب العلم وعلى ابواب الفقه كما هو سميع الامام البخاري وكما هو سميع الامام مسلم، فإن كتاب البخاري قد صنفه على أبواب، وكذلك كتاب الإمام مسلم أنه صنفه على كتب ولم يجعل تراجم للأبواب، وإنما التراجم أضافها التي بيد الناس الآن أضافها بعض الشراح كالنووي وغيره. فكتاب البخاري هو من أنفع الكتب كما ذكر شيخ الإسلام هنا، ولا شك أن هذا الكتاب منذ أن صنفه المصنف رحمه الله إلى هذا الوقت والعلماء مجمعون على فضله وعلى مكانته، حتى قيل أنه أصح كتاب بعد كتاب الله عز وجل، لأنه مشتمل على حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اتفق العلماء على تلقي ما فيه من الأحاديث من قبل، وأنه كتاب صحيح قد وفق صاحبه إلى جنب الكثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع دقته رحمه الله في التصريف والتبويب، وكان يقسم الأحاديث ويقطع الأحاديث ويذكر بعضها في موطن وبعضها في موطن آخر، لأن قصد الإمام البخاري هو ذكر الأحكام من خلال هذه الأبواب بذكر هذه الأحاديث في مواطنها، فكان يقطع الأحاديث فيذكر الحديث في أكثر من موطن، ولربما ذكر أكثر من رواية للحديث، والحديث يقول عن كتاب الإمام البخاري، ولكن المقصود أن هذا الكتاب هو أنفع كتاب، وهو من أنفع الكتب التي دونت في السنة، والناس بعده عيال عجيب كما هو معروف عند أهل العلم، يرجعون إلى البخاري ويقول قال البخاري أخرج على البخاري، كما أن أيضا صحيح مسلم هو في المرتبة الثانية بعد صحيح الإمام البخاري ورحمه الله تعالى، ونفع بعلمهما وبعلم سائر العلماء والأئمة الذين صنفوا في السنة وفي غيرها من أبواب العلم. ثم قال المصنف: لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام مقصوده المتبحر في أبواب العلم. هذا هو من الإنصاف، ذكر أن صحيح الإمام البخاري هو أنفع كتاب، لكن نبه هنا على مسألة، وهو أن كتاب الإمام البخاري وحده لا يقوم بأصول العلم، يعني لم يشتمل على كل أصول العلم ولم يبقى شيء إلا وقد ذكر فيه، بل هناك أبواب من أبواب العلم لم تذكر فيه، وقد صنف المصنف هناك ذكرت بعض الأحاديث في صحيح مسلم ولم تأتي في البخاري، وذكرت ما في المصنف وفي الكتب السنن، ولهذا كان مجموع هذه الكتب الصحيحان وكذلك السنن الأربعة والمسنين أن في مجموعها اشتملت على كثير من الأحاديث، فيوجد هذا الحديث في هذا الكتاب ولا يوجد في هذا الكتاب، لكن هذه الكتب المصنفة السنة هي في مجموعها اشتملت على كثير من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا يقول بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم. هذا تنبيه على أن المتبحر الذي يطلب العلم الواسع انه لا يكفي صحيح الامام البخاري، وانما عجب عليه ان ينظر في غيره من الكتب المصنفه في الكتب، واما المقتصد الذي يرضى بالشيء القليل وليس له همه في التبحر والتوسع فيكفي صحيح الامام البخاري، وقد يكفي ما هو دونه من الكتب المصنفه في الاحاديث. قال المصنف ماذا؟ قال شيخ الاسلام رحمه الله: لا بد من معرفه احاديث اخرى، ولا بد من فيما ذكر هنا أن صلى الإمام البخاري أنه لا يقول بأصول العلم ولا يفهم تمام المقصود من المتبحر. ثم قال كلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، أو أنه لا بد من معرفة أحاديث أخرى وكلام أهل الفقه. وهنا نبه المصنف إلى أمرين، أنه لا يكفي أن يتبحر النظر بسائر الإمام البخاري، ولا بد من معرفة أحاديث أخرى لم تشتمل عليها صحيح البخاري، وكذلك لا بد من معرفة كلام أهل الفقه والعلماء الذين شرحوا هذه الأحاديث، وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، بعض الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء، لأن هناك مسائل مشكلة تشكل على بعض الناس، فلا بد من الرجوع إلى العلماء فيها، كما أشكلت بعض المسائل في أبواب الاعتقاد فرجع العلماء فيها إلى الأئمة الكبار، مثل ما رجع الأئمة إلى قول الإمام أحمد في مسألة النحو للقرآن وفي بعض المسائل الدقيقة، واعتبر الإمام له في هذه المسائل. وهذا مما يدل على أن طالب العلم أنه لا يكفيه أن ينظر في النصوص ويحصل له بذلك العلم، لأن النصوص لا شك أنها كافية في الدلالة على الحق والهدى، لكن الناس يقصرون عن فهمها، وهذه مسألة مهمة ينبغي التنبه لها. يعني قد يورد إشكال هنا، يقال ليس الكتاب والسنة يكفيان في الهدى، وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركتكم على مثل البيضاء، قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم، نقول بلى، الكتاب والسنة يكفيان في الهداية في بيان الحق، ولا يحتاج الناس بعد الكتاب والسنة إلى قول أحد كان من كان، هذا من حيث الإطلاق ومن حيث العموم. وأما بالنظر إلى المخاطبين الذين تضعف عقولهم وأفهامهم، فهم يحتاجون إلى من يقرر لهم هذه العلوم، ويحتاجون من يشرح لهم هذه النصوص، والنقص هو جاء من جهة المخاطب لم يأتي من جهة النص، وإن ليس هناك أدب على الحق من كلام رب العالمين، فهو أدب الكلام على الحق وأنفع الكلام في الدلالة على الحق وأوضح الكلام في الدلالة على الهدى وعلى مراد الله، وكذلك كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو أوضح الكلام بعد كلام الله في الدلالة على الحق والهدى. ولكن لما ضعف الناس في اللغة وضعف في الفهم، وحول بينهم وبين الفقه بسبب الذنوب والمعاصي، احتاجوا إلى علماء ربانيين يشرحون لهم ويقربون لهم هذه العلوم. والنقص هو إنما جاء من جهة المخاطب لا من جهة النص، فلا بد من الرجوع إلى العلماء الذين يرجع إليهم في هذه المسائل التي تشكل على بعض الناس. وهذا الأمر هو الذي وضحه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النعمان البشير، عندما قال إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور من الشبهات لا يعلمهن كثير من الناس. فالنبي صلى الله عليه وسلم بين أن أقسام الناس في العلم باعتبار الفهم أن العلم على ثلاث مراتب، الحلال البين والحرام البين وما هو مشتبه بينهما لا يعلمه كثير من الناس، الاشتباه على كثير من الناس، وهذا يعلمه العلماء. ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلمه احد، وانما قال بين الموضوع المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، وانما يعلمها القليل من الناس وهم العلماء الراسخون، العلماء الربانيون، العلماء الذين وفقهم الله، كان لهم فهم وتضرع الى الله عز وجل فرزقهم العلم. كثير من الناس اليوم من المعاصرين الا من رحم الله يظنون ان العلم ينال بالمذاكره وبالحفظ، ويغفلون عن توفيق الله عز وجل، ويغفلون عن الهدايه والاستقامه على دين الله عز وجل وتجنب المفاسد المحرمه وصدق النية في طلب العلم والاخلاص لله عز وجل والتضرع الى الله عز وجل، فهو يغفل عن كثير من الناس، وهذا يحرم الإنسان الفقه والعلم قدر تقصيره في هذه الأمور. ثم قال المصنف: وقد أوعدت الأمة في كل فن من فنون العلم الإعابة. أوعدت الأمة أي توسعت، والإعابة التوسع. وقد أوعدت الأمة في كل فن من فنون العلم الإعابة. من تأمل الكتب المصنفة في شتى أنواع العلوم، في مسائل الاعتقاد، في مسائل الفقه، في مسائل الأخلاق والآداب، في أمور السياسة، وفي أمور المعاملات، فإنه يدرك أن هذه الأمة هي أوسع الأمم علما وأكثرها علما وتوسعا في العلوم، حتى أن المكتبات اليوم تمس بمجلدات ضخمة في شتى أنواع العلوم. وهذه الكتب أيضا لن تزال في زيادة ولا تزال في توسع، وذلك لما فتح الله عز وجل على هذه الأمة من أنواع العلوم التي أصبحت من هذه الأمة هي أوسع الأمم علما واطلاعا على الكتب السابقة، وكذلك على كلام الأنبياء، وكذلك على العلوم الدنيوية التي هم أعرف الناس بها، وإن كان المسلمون في الفترات الأخيرة قد قصروا من جانب العلوم الدنيوية التي كانت أصولها أخذها الغربيون اليوم عن المسلمين الأوائل، فقصر المسلمون وتقدم أولئك، وإلا فالمسلمون هم الذين أصلوا لكثير من العلوم والمصطلحات الموجودة اليوم بأيدي الغرب، كانت أصولها مأخوذة من كثير من العلماء المسلمين المتقدمين. في كل فن أي في باب من أبواب العلم، في كل فن من فنون العلم إعابة، وهذا مما يدل على سعة علم هذه الأمة وعلى توسعها في باب في كل باب من أبواب العلم. قال رحمه الله: فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، ومن أعناه لم تزل كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وهنا يبدو المصنف إلى مسألة، من أن العبرة ليست بكثرة الكتب وليست بكثرة القراءة، وإنما هو توفيق من الله. فمن نور الله قلبه هداه بما يبلغه من ذلك، وما يبلغه من كلام أهل العلم، وما يبلغه من الكتب، ومن أعناه يعني حال بينه وبين الفهم والبصيرة لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. وهذا ما حصل لبعض الناس، إذا ما رأوا كثرة الاختلاف وكثرة الكتب وكثرة النقود هم يزدادون حيرة، ولهذا يقول بعض الناس: والله إنا لفي حيرة من مواقف العلماء إذ نرى كثرة اختلافهم، فيبقى في حيرة وشك. هذا عدم توفيق، وإلا فالموفق الذي اتقى الله عز وجل ويطلع على كلام أهل العلم في بعض المسائل فإنه يزداد علما ويزداد فقها، ثم بعد ذلك يرجح بين كلام أهل العلم وينظر في الأرجح والأقرب إلى الصواب، ويزداد بالنظر في الخلاف بين العلماء ويزداد فقها وفهما، لأن الذي لم يقف على اختلاف العلماء فإنه يبقى قاصر الفهم، وليس عنده قربة وليس عنده ملكة في النظر في مسائل الخلاف. ولهذا بعض الناس والعوام وطلاب العلم الصغار اذا ما راى العلماء اختلفوا في مساله على قولين او ثلاثه تحيروا واضطربوا، بينما العلماء كلما وقفوا على قول من اقوال اهل العلم فان هذا يلفت النظر الى شيء، ثم بعد ذلك يرجح العالم بين هذه الاقوال التي قد يظهر في بدايه الامر انها متعارضه، بينما يظهر عند ذلك المحقق انها ليست على هذا الامر، وانما قد تكون بعضها من قبيل الاختلاف الذي يقال انه اختلاف التنوع، وان بعضها قد يحمل على اوجه وعلى يعني بعض المسائل، فان يقول من صلى خلفهم فهو مبتدع، وفي بعض الاثار من ترك الصلاه خلفهم فهو مبتدع، وفي بعضها في هذه الاثار تشديد وتنفير من اهل البدع، وفي بعضها رفق ولين، وفي بعضها تقرر مساله قد يظهر لطالب العلم في اول وهله انها معارضه للمساله الاخرى. لكن بعد التتبع بكلام العلماء المحققين الذين صبروا هذه النصوص، وبعد التامل ايضا في هذه النصوص، وجد انها تتنزل على احوال. ولهذا من يقرا هذا الكتاب يدرك ان هناك احوال ولوازم ومسائل، وان هذه النصوص كلها تتنزل على هذه الاحوال. وهذا مما يزيد المطلع على البحث سعه وفقها الى ما عرف اختلاف العلماء في هذه المسائل، وعلمنا ايضا ان الكثير من اقوالهم تتنزل على احوال وانها ليست متعارضه. ولهذا بعض الناس يظن التعارض بين هذه النصوص، في حين ان المتامل لها يدرك ان هناك عده احوال لهذه المسائل. ولهذا كان من ثمره النظر في هذه الاقوال التي قد يقال عند اول وهم انها متعارضه، متبين للباحث عده صور واحوال لم يكن ليطلع عليها وليقف عليها لولا اطلاعه على كلام اهل العلم. واذكر ان من الصور التي انتهى اليها البحث في مساله الصلاه خلف اهل البدع ان هناك ست صور للصلاه خلف اهل البدع، كل صوره تفارق الصور الاخرى في حكمها، ولكن هذه الصور بحسب الاحوال وبحسب احوال الامام وحال المأمور وحال الزمان كما هو مبين ووضح في الكتاب. ثم قال المصنف: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبو نبيل الأنصاري: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ أي أن هذا الحديث الذي خطر به النبي صلى الله عليه وسلم أبا نبيل الأنصاري عندما قال: أوليست التوراة والإنجيل عند اليهود والنصارى فماذا تغني عنهم؟ أي بين أن الكتب أنها لا تغني عن صاحبها شيئا إلا ما يرزق الله عز وجل بها. فهذه التوراة والإنجيل لأن اليهود والنصارى ما انتفعوا بها ولم يهتدوا بها، بل حرفوا وبدلوا بعضها ونسوا بعضها، فأصبحت حجة عليهم. وهذا القرآن اليوم يتلى في المساجد ويقرأ في الإذاعات ويسمعه الناس في كل مكان، ولكن الذي ينتفع به قليل من الناس. كذلك الاحاديث تتلى وتدرس وتطبع الكتب، ولكن المنتفع بهذه النصوص قليل من الناس. كذلك توسع الناس اليوم بالكتب، حتى اصبحت الان لربما اصبحت نصف او انصاف البيوت من الحجر وهي مستودعات ومخازن لهذه الكتب. ومع هذا اين الفقه واين الفهم؟ هو قليل من الناس. من نظر إلى بيوت الناس اليوم وما فيها من الكتب يقول أن أهل العصر أنهم أعلم الناس وأعرف الناس بالسنة، ولكن من تأمل أحوال الناس يدرك أن الناس في ضعف إلا من رحم الله. ولهذا إذا تكلم الناس في العلومات يجب أن يتكلم الكثير ممن يوافقهم، فإذا دخل الباحث في التفاصيل أنكر كثير من الناس تفاصيل المسائل الشرعية التي هي موجودة في الكتب وفي كلام اهل العلم، لكن الناس لا اطلاع لهم في العلم الا على العلومات التي هي اشبه ما تكون يعني اطلاع العوام. الاطلاع اليوم هو كاطلاع العوام والاطلاع المجمل على المسائل، واما الدراسه المفصله الدقيقه للمسائل والزحف والتدقيق ومعرفه التقسيمات لمسائل العلم فهذا ما يقف عليها الا العلماء المحققون. ثم ختم المصنف رحمه الله كتابه بهذا الدعاء العظيم، قال: فنسأل الله العظيم ان يرزقنا الهدى والسداد وان يلهمنا رشدنا ويقينا شر انفسنا، وان لا يلهب قلوبنا بعد اذ هدانا ويهب لنا من لدنه رحمه انه هو الوهاب. والحمد لله رب العالمين وصلواته على اشرف المرسلين. ونحن نغنم على دعائك نقول: اللهم امين. ونسال الله عز وجل ان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وان ينفعنا بما قرانا من هذا الكتاب ومن غيره، ينص قلوبنا على ذلك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.